بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18. ما زلنا في الخصائص التي تتعلق بالمباحات، خصائص أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام أو أباحها الله سبحانه وتعالى له وحرمها على الأمة، وتوقفنا عند الخاصية الثامنة، وفي هذه الليلة نأخذ الخاصية التاسعة. فنقول الخاصية التاسعة: يباح له عليه الصلاة والسلام ترك القسم بين أزواجه بخلاف أمته. ما معنى القسم؟ القسم بين الزوجات هو توزيع الزمان على زوجاته، يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة. وهذا هذه الخاصية دليلها قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام يباح له ترك القسم، وفي المقابل يحرم على الأمة ذلك. ولهذا في سياق هذه الآيات قبل ذلك ذكر الله الواهبة التي تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهي من خصائصه، ثم جاء إلى هذه الخاصية وهي أنه يباح له ترك القسم بين نسائه عليه الصلاة والسلام. أما الواهبة فقد مر الكلام وسبق الكلام حول ذلك. فذكر هنا بقوله: ترجي من تشاء، يعني تؤخر من تشاء من نسائك في القسم أي في المبيت، وتؤوي إليك من تشاء أي تضم إليك من تشاء منهن، فلا جناح، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إذن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي من ابتغيت فآويته إليك، ممن عزلت عزلته فلم تؤويه إليك. وهذا كما قال المفسرون من توسعة الله سبحانه وتعالى ورحمته على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة لا يباح له ذلك، أما هو فيباح له أن يترك القسم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك سيأتي أنه في الواقع ما فعل هذا، لكن نريد الأدلة على هذه الخاصية. ذكرنا الآية وهي صريحة في ذلك: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لهذا لما نزلت هذه الآية جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة، وقد مر معنا أيضا أنها كانت تغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ماذا قالت عائشة؟ قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال العلماء معناه أنه يخفف عنك يا رسول الله ويوسع عليك في الأمور، ولهذا خيرك: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. بمعنى إذا علمنا النساء، أعني أزواجه عليه الصلاة والسلام، أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى فيهن، قرت أعينهن ولم يحزن، وهذا من كمال إيمانهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن أنس أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، يمر عليهن في ساعة واحدة من الليل والنهار. حتى إن أنسا رضي الله عنه قالوا له أو كان يطيقه، بمعنى يمر على 11، فقال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وهذه قد مرت معنا أيضا في خصائصه، أن الله أعطاه قوة 30 رجل عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء لما ذكروا هذه الخاصية وأن الله أباح له ترك القسم، قالوا لأن في وجوب القسم عليه شغلا له عن لوازم الرسالة وعن أمر الأمة وما يتعلق بالجهاد، وكذلك ما يجده من أمر أهل النفاق، فقد يشق عليه، فخصه الله سبحانه وتعالى فأباح له أن يترك القسم عليه الصلاة والسلام. مع ذلك طائفة قليلة من أهل العلم خالفت في ذلك وذهبوا إلى أنه يجب عليه القسم كأمته، فالحكم واحد، ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يباح له ترك القسم. واستدلوا بأدلة، وأقوى دليل لهم وهو الذي صدروا به هذه المسألة الحديث المشهور عندما قال اللهم هذا قسمي أو قسمتي أو فعلي كما في بعض الروايات، فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا حديث مشهور عند أصحاب السنن وفي مسند الإمام أحمد. هذا الحديث مع شهرته إلا أنه لا يصح، حديث معلول ضعيف، وقد أعله أئمة جهابذة كبار على رأسهم الإمام البخاري وتلميذه الترمذي وأبو زرعة والدارقطني رحم الله الجميع، كل هؤلاء أعلوه، كل هؤلاء العلماء أعلوه وقالوا لا يصح هذا الحديث. لماذا؟ الحديث هو من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة. حماد بن سلمة رحمه الله مع إمامته إلا أنه خالف العلماء أو خالف الرواة في هذا الحديث، فكل الرواة رووه عن أبي قلابة مرسلا، عن عبد الله بن يزيد مرسلا، بخلاف حماد بن سلمة انفرد فرواه عن أبي قلابة، رواه عن أيوب السختياني عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، فخالف الكل. فحكم العلماء الجهابذة كما أشرنا إليهم بأنه حديث معلول لا يصح، وأن الصحيح فيه الإرسال، والمرسل من أقسام الضعيف. وكذلك قالوا من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه القسم، أنه لما ثقل في مرضه الذي مات فيه واشتد وجعه عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة، حتى إنه كان يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وهذا كله استبطاء ليوم عائشة، كان يحبها وهي أحب الناس إلى قلبه، فلما كان اليوم الذي قبض فيه مات في بيتها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها رضي الله عنها. ولهذا لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام نساؤه قلنا له انظر حيث تحب أن تكون فنحن نأتيك، فقال أو كلكن على ذلك؟ فقالت النساء أو قلنا النساء نعم، فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها وبقي في بيتها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيضا عندما كان يريد أن يسافر كما في صحيح البخاري كان يقرع بين نسائه، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وسافر بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها ويقسم أيضا ليلتها إلا سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة، وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، وكل ذلك صنعته تبتغي رضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر سنها رضي الله عنها. فكان يقسم عليه الصلاة والسلام لثمان ولا يقسم لواحدة. هذه النصوص استدل بها هؤلاء أنه ها هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه، إذن القسم واجب في حقه كما هو واجب في حق الأمة. والصحيح في ذلك أن القسم ليس واجبا عليه، بل هو من خصائصه بنص الآية، وأما ما جاء في هذه النصوص فهذا هو صنيعه، كان يصنع ذلك، وهذا كما قال العلماء من كمال وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه كان يلتزم ذلك. لماذا؟ تطييبا لنفوس النساء، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وإلا هو في الحقيقة لا يجب عليه. ولهذا ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن لما جاء إلى هذه الآية ترجي من تشاء منهن، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام من خلاله وفضله ومن صفاته العظيمة أنه كان يقسم بين النساء، مع أن الله قد أعطاه سقوط القسم، أباح له ترك القسم، لكن كان يلتزمه تطييبا لنفوسهن وصونا لهن عن ما يحصل من أمور الغيرة التي قد ماذا يحصل فيها ما يحصل. والنساء رضي الله عنهن، أعني أزواجه، بشر لم يسلمن من الغيرة، والغيرة ليست نقصا في حقهن رضي الله عنهن وأرضاهن. إذن هذه الخاصية التاسعة، وهي أن الله أباح له ترك القسم عليه الصلاة والسلام، أباح له ترك القسم بين أزواجه بخلاف الأمة. الخاصية العاشرة أن الله أباح له الخلوة بالأجنبية. معلوم أن الخلوة وهي الانفراد والاختلاء بالمرأة، يختلي الرجل بامرأة أجنبية وحدهما في مكان ما، محرمة بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أنه لا يجوز للرجل أن يختلي بامرأة أجنبية. والدليل ما جاء في الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وجاء أيضا خارج الصحيح عند أحمد: إلا كان ثالثهما الشيطان، كما عند أحمد وعند الترمذي. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجال، حذرهم من الدخول على النساء: إياكم والدخول على النساء. فرجل من الأنصار سأله عن الحمو، وهو زوج الأخت، فسأله عن الحمو الذي هو الصهر قد يدخل على النساء من أقارب زوجاته، فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وجاء في بعض الروايات التنصيص: عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. طائفة من أهل العلم هم الذين ذهبوا إلى أن هذا من خصائصه، واستدلوا على أن الخلوة بالأجنبية من خصائص النبي بخلاف أمته ما جاء في الصحيحين أنه كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، كان يدخل عليها فتطعمه، فدخل يوما عليها فأطعمته كما في الصحيحين من حديث أنس. وهذه أم حرام هي أخت أم سليم التي هي أم أنس ابن مالك، فتكون أم حرام هي خالة أنس ابن مالك. فأنس يقول أنه كان يدخل عليها فتطعمه، وذكر أنه مرة أو يوما أطعمته ثم جلست تفلي رأسه. ما معنى تفلي رأسه؟ أي تفتش ما فيه من القمل، وهذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، خلافا لما في بعض كتب الخصائص. تجد في بعض كتب الخصائص يقولون ما كان القمل يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له وتكريما له. ولهذا بإذن الله في آخر درس في هذا الدرس، درس الخصائص، سنختم هذا الدرس بدرس خاص في الخصائص التي لم تثبت، ذكرت في كتب الخصائص وهي في الحقيقة ليست من الخصائص. وهذا مثال: ها هي تفتش في رأسه عليه الصلاة والسلام وتفتش ما فيه من القمل، كما قال تفلي رأسه، حتى إنهم ذكروا من خصائصه أنه إذا قضى حاجته، يعني بال عليه الصلاة والسلام، أن الأرض تنفتح أو تنفرج فتبلع بوله وغائطه ثم تخرج رائحة طيبة. هذا مذكور في كتب الخصائص، مذكور في كتب الخصائص، وهو لا يصح، هو من الخصائص التي لا تثبت، ولعلنا نفصل إن شاء الله في درس خاص. إذن أم حرام دخل عندها، اختلى بها، تفلي رأسه، قالوا: وهذا مشكل، كيف ينام عندها ويختلي بها؟ إما أن نقول هي من محارمه فلا إشكال، أو نقول هذا من خصائصه. فرأينا العلماء في في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث التي ستأتي رأينا أن العلماء مختلفون. هل هذا من خصائصه؟ فالذين يقولون إن أم حرام من محارمه سواء كانت مثلا خالته أو أرضعته قالوا إذن لا خصوصية لأنها من محارمه فلا خصوصية. وطائفة وفي الحقيقة هم قليل قالوا هي ليست من محارمه فيكون هذا من خصائصه. والعجيب أن النووي رحمه الله في شرح مسلم نقل الاتفاق على أن أم حرام من محارم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول اتفق العلماء على أنها كانت محرما للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر خلافهم من أي جهة محرم له من أي جهة، هل هي أخته من الرضاع، هل هي أرضعته، هل هي خالته، فذكر أقوالهم. فلان يقول كذا أنها كانت إحدى خالاته ومن الرضاع، وطائفة قالت بل كانت خالة أبيه. وفي الحقيقة لا اتفاق في المسألة، المسألة خلافية ومشهورة الخلاف، وجمع من العلماء بل من المحققين ينفون المحرمية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم حرام. ولهذا انظروا إلى ما قاله ابن الملقن رحمه الله في كتابه العظيم غاية السول في خصائص الرسول، ذكر أن ما ذكروه من الاتفاق في أنها كانت محرما قال هذا فيه نظر، ومن أحاط علما بنسب النبي عليه الصلاة والسلام وبنسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهم. لهذا ابن عبد البر أيضا ممن ذكر أنها من محارمه، لكنه مرة في التمهيد يقول وأظنها أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول أظنها، لعلها هي أو أختها أو ماذا، أم سليم التي هي أخت أم حرام، واحدة منهن أرضعت، فأتى بصيغة الظن أظنها. وفي موضع آخر نفسه هو ابن عبد البر يجزم ويقول لا يشك مسلم أن أم حرام كانت من الرسول عليه السلام، يعني من محارمه. وفي الحقيقة كما ترون لا دليل على إثبات المحرمية ولا اتفاق في المسألة، مسألة خلافية. لهذا عندما رأوا أن القول بالمحرمية ليس قويا وما استطاعوا أن يثبتوه بالأدلة على أنها من محارمه قالوا لعل هذا الفعل كان قبل الحجاب، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل عليها ويختلي بها قبل أن تنزل آيات الحجاب. وهذا أيضا غير صحيح، فقد أثبت العلماء المحققون ومنهم الحافظ ابن حجر أن دخوله كان بعد حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيضا لا دليل عليه أن هذا ما حصل منه مع أم سليم أو مع أم حرام كان قبل آيات الحجاب، ثم لما نزل الحجاب ترك النبي عليه الصلاة والسلام الدخول عليها، هذا غير صحيح، بل إن دخوله كان بعد حجة الوداع في آخر حياته. وليس هذا هو الدليل الوحيد على إثبات هذه الخاصية، بل جاء من حديث أنس أنه كان أيضا يدخل على أم سليم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى إن أنس رضي الله عنه يقول لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فلما سئل وقيل له ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أرحمها قتل أخوها معي، إني أرحمها قتل أخوها معي. معروف أن أخاها قتل في سرية من السرايا، فانظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام للعلة أرحمها قتل أخوها معي، ما قال هي من محارمي، ومع ذلك جاء أنه دخل مرة عليها ونام على فراشها عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت وقد عرق النبي عليه الصلاة والسلام واستنقع عرقه، وقد مر معنا هذا أنهم كانوا يتبركون بعرقه ويجعلونه في الطيب، جاءت وقد أتت بماذا؟ بقطعة من أديم من جلد من على الفراش، فأخذتها وبقيت تنشف ذلك العرق ثم تعصره ثم تعصره في قواريرها. فلما استيقظ النبي عليه السلام بل فزع، فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت نرجو بركته لصبياننا، يعني العرق. فقال أصبتي، قال أصبتي. كذلك في البخاري أنه لما تزوجت والربيع بنت معوذ صحابية رضي الله عنها، الربيع بنت معوذ لما تزوجت قالت وهي تخاطب أحد التابعين: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام غداة بني علي عندما زفت إلى زوجها، فجلس على فراشي كمجلسك مني. هي تقول عن النبي عليه السلام: جلس على فراشي كمجلسك مني. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة من الأنصار فخلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، يعني الأنصار، ثم قالها ثلاثا: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. ومع ذلك الذين ما سلموا بذلك وقالوا أن هذه ليست خلوة وليست من خصائصه، أول هذه النصوص كلها وأكثر ما يحتجون به أن هذه الوقائع والأحداث حصلت قبل نزول آية الحجاب، وقد أشرت إلى أن هذا غير صحيح، وقد أثبت العلماء المحققون أن هذا نزل بعد ذلك. ولهذا انظروا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من هؤلاء المحققين، وكلنا يعرف سعة هذا الإمام في الحفظ وفي العلم وفي الاطلاع على الروايات. في فتح الباري يقول رحمه الله: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليته رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. هذا كلام الحافظ ابن حجر، ولا شك أنه صواب وظاهر في الدلالة، لأنه هذا الذي نستطيع أن نقوله عندما ننظر في هذه الأدلة. مع ذلك سواء قلنا أن ذلك من خصائصه أو لم نقل أن هذا من خصائصه، فلا أثر على الأمة، لأن كثير من المسائل التي تمر علينا نقول هذا ليس من خصائص النبي عليه السلام، إذن هو عام له وللأمة. أما هنا سواء قلنا من خصائصه أو ليس من خصائصه، فالأمة لا يجوز لها أبدا، وقد أجمع العلماء على ذلك، أي بمعنى لا يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة الأجنبية بالاتفاق بالإجماع، وقد أشرنا إلى الأدلة في ذلك في أول ما تكلمنا عن المسألة: لا يخلون رجل بامرأة، لا تدخلوا إياكم الدخول على النساء، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة، وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن حجر وغيره من العلماء. إذن لا ثمر في الحقيقة، وإن كنا نميل ونرجح القول بأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك أنه كان معصوما عليه الصلاة والسلام، يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها كما قال العلماء، منزه مبرأ عن كل فعل قبيح وعن كل قول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. وهذا أيضا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي تتعلق بباب الطهارة، أن الله أباح له أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها عند التخلي، عند قضاء حاجته، بخلاف أمته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء النهي الصريح في أنه لا يجوز للأمة أن يستقبلوا القبلة ولا أن يستدبروها ببول أو غائط. المسألة لا شك ولا ريب أنها خلافية، بل إذا رجعت إلى كتب الفقه ستجدهم يذكرون قرابة الخمسة الأقوال في ما هو حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. الصواب والصحيح أن هذا من خصائصه، أما الأمة فلا يجوز لها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هي الأدلة على هذا؟ الأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث مشهور، قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. طيب ماذا نصنع؟ شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري قدم الشام بعد أن سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هو نفسه أنه وجد مراحيض، وجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فماذا صنع أبو أيوب الأنصاري؟